هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا من مهوى الأفئدة واتجه إلى المدينة، فجاء على أناس مختلطون في عقائدهم في قبائلهم في حياتهم الاجتماعية، والسؤال يأتي هنا: هل نزل عليهم صلى الله عليه وسلم هو ومن معه انصهارا أم تعايشا؟ هذا ما سنطرحه اليوم على فضيلة الدكتور فيصل المعلم. حياك الله دكتور فيصل. الله يبقيك. يا أهلا وسهلا ومرحبا دكتور فيصل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد هذا الخليط من أعراق شتى وأجناس شتى وقبائل وقضايا اجتماعية، هل انصهر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في هذا المجتمع وتقبلهم كما هم، أم أنه تعايش معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذه التقدمة الجميلة، وأرحب بكم بالسادة المشاهدين. وجوابا على هذا السؤال، حقيقة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد خط لنا خطوطا بديعة ورسم لنا نهجا قويما لهذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس، وجعلها وسطا بين الأمم لتكون شاهدة على جميع الأمم. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة تعايش مع أهلها تعايشا يمكن أن يوصف بأنه منقطع النظير، ونحن في زمننا هذا أحوج ما أن نكون إلى أن نقف معه وقفات وأن نتأمل في ذلك التعايش البديع ونتعلم من دروسه عليه الصلاة والسلام. فهو كما تفضلت، كثير من الناس يقف محتارا بين هذين الطرفين، بين الانصهار الكامل مع ذلك المجتمع أو المعاداة لذلك لتلك الأعراف وتلك الاختلافات الموجودة في بين الشعوب وبين الأمم. وأمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي وسط بين هذين الطرفين، وهذا ما نسميه بالتعايش. ففرق واضح بين بين التعايش وبين الانصهار من طرف، إن صحت العبارة أن نسميه حزب اليسار، وبين المعاداة والتشدد الغير مقبول في الإسلام، وهو إما أن تكون في صفي ومعي أو أقتلك ولا أتعايش معك كما فعل صاحب الخطيئة الأولى من بني آدم، فلم يتقبل ما حكم الله سبحانه وتعالى. إذن أنت الآن فضيلة الدكتور تؤكد عندنا قضية أن التعايش هو الوسط. نعم. جميل. لا شك التعايش هو الوسط وهو الحل لجميع مشاكل الشعوب. يا سلام. فكل شعوب الدنيا على مر التاريخ لم يعرف التاريخ أمنا وأمانا وسلاما إلا في ظل حكم الدولة الإسلامية، أقول التي تقول بمبدأ التعايش. سبحان الله. فكان يعيش في هذه الدولة، وكما تفضلت في المدينة المنورة كان فيها اليهود وفيها بعض أصحاب الديانات الأخرى وفيها الكفار والوثنيين. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أظهر التوحيد وأعلنه، وأعلن أنه صاحب صلى الله عليه وسلم لواء حق، وصاحب مبدأ حق، وصاحب دعوة حقيقة لا يتنازل عنه. ولذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا مبدأ الولاء والبراء. سبحان الله. هذا واضح، فصل هنا فصل، لا في لا لا ليس فيه نزاع وليس فيه تنازل. لكن في المقابل عليه الصلاة والسلام تقبل من اليهود واستمع منهم، وتقبل من الأعراب وتقبل من الكفار، وكان يستقبلهم في المدينة ويسمع منهم ويحاورهم ويجادلهم عليه الصلاة والسلام بالتي هي أحسن. وهذه نصوصها في القرآن الكريم أكثر من أن تعد وتحصى. وهل نستطيع أن نقول يا دكتور فيصل أنه هنا يتحقق قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين؟ هذا الاختلاف، هل هل هل ننزل بمثل هذا النزول في هذا الموطن أو أن ننظر له بمنظور مختلف؟ الاختلاف أخي الكريم سنة كونية، الله سبحانه وتعالى نص عليها في كتابه العزيز، ولذلك خلقهم، يقول سبحانه وتعالى وقال في ولا يزالون مختلفين. فالله سبحانه وتعالى كما جاء أيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، فهذا أوجد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هؤلاء الأناس على اختلاف أطيافهم واعتقاداتهم وألوانهم ليبلو بعضهم ببعض، فيبلو المؤمن بالكافر كيف يدعوه إلى الإسلام وكيف يصبر على الابتلاء، ويبلو الكافر بالمؤمن كيف يحاربه أحيانا فيبتلى به ويكون في أسفل سافلين. ولذلك حتى الكفار بناء على موقفهم مع المؤمنين تكون دركاتهم في النار، ولذلك أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أخف أهل النار عذابا لأنه كان ممن ينصر الدعوة المحمدية، سبحان الله، فكان متعايش معهم مع أنه في النهاية ثبت على مبدئه وإن كان على خطأ، لكن كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل ويؤيده في أشياء كثيرة. وفي المقابل نجد أن فرعون وطائفته ومن على شاكلته ممن حارب الإسلام وقاتل وأهل والنمرود ممن حرق أهل الحق من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم، هؤلاء في أسفل السافلين، نسأل الله السلام عليكم. ما تعايشوا، ما قبلوا التعايش، سبحان الله. فالتعايش النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة قبل من اليهود وقبل من النصارى، بل وقال في من لم يكن في المدينة أيضا من المجوس لما كان يرسل بعثاته عليه الصلاة، يقول سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب، المجوس الذين يعبدون النار، ومع ذلك يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم كما تعاملوا أهل الكتاب. قمة التعايش. وهذا يعني دكتور قادنا إلى بعد رائع جدا في هذه الأمة. نحن نتحدث عن أمة الإسلام اليوم وعن هذا المنطلق، نحن في مكة المكرمة، في ما هو الأفئدة؟ هل فعلا يا دكتور ما هو الأفئدة هي منطلق التعايش للبشرية جمعاء؟ مكة المكرمة حفظها الله وحرسها يعني لها من الخواص الشيء الكثير، ولعلي يعني إن أذنت لي أن أرجع بذاكرتي وذاكرتك وذاكرة الإخوة المشاهدين إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أتى بزوجته هاجر وابنه إسماعيل الذي كانت نفسه تتمناه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية صالحة، فرزقه بهذا الابن على كبر سنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأتى به إلى أرض غير ذي زرع في هذه البقعة عند هذا البيت وتركهما. ولا يخفى أن الإنسان والقصة مشهورة، فأقول لا يخفى أن الإنسان بطبعه يحب الأنس، فلا يحب أن يبقى وحيدا، ولذلك قالت هاجر لما رأت إبراهيم تركهما وانصرف لحقت به وقالت أين تتركنا، إلى من تتركنا، يعني في أحد، ما في أحد بيجلس معانا في قبائل في أناس نأنس بهم، ما تعودت على هذا. ثم إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة إبراهيم كما جاء في الآيات أن إبراهيم لما تقدم رفع يديه ودعا بالدعوات المشهورة التي في كتاب الله عز وجل واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فقدر الله سبحانه وتعالى إلى قوم من جرهم أو بيت من جرهم وأتوا إلى مكة المكرمة أو أتوا إلى هذا الوادي الذي لم يكن يعرف فيه زرع ولا ماء، فوقفوا فرأوا الطير، سبحان الله، فساق الله سبحانه وتعالى لهم هذا ليأنسوا بهم، الله، هاجر وابنها إسماعيل فأنسوا بهم، فكيف استطاعت هاجر وكيف استطاع إسماعيل عليه السلام أن يتعايشوا مع هؤلاء مع اختلاف طباعهم واختلاف ألوانهم واختلاف حتى ألسنتهم، لأنه جاء في بعض الروايات ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية كيف، وإن كان يعني هذه فيها يعني كلام لأهل العلم، يقال أن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية منهم من جرهم، وإن كان يعني في هذا من الكلام ما ليس المقام مقام ذكره، المقصود أنه تعايش معهم مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأديانهم حتى، لأن إسماعيل ولد إبراهيم فهو موحد، وهاجر كذلك. ولذلك في الحديث السابق قالت تتركنا إلى الله إذن لا يضيعنا، فهي موحدة وهي مؤمنة والزوجة نبي وأم نبي، سبحان الله. فتعايشت معهم وعاشت معهم وتزوج إسماعيل عليه السلام منهم، وتكون هذا المجتمع المكي بناء على هذا الأساس. هذه النواة الأساسية، هذه النواة الأساسية وهي مبدأ التعايش في هذا المكان. وانطلق بنا في هذا التاريخ وانظر كيف أن الناس على مر العصور يأتون إلى هذا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البيت يقول أن ما من نبي إلا وحج البيت. فيأتوا الأنبياء ويأتوا الرسل وأقوامهم يأتون إلى هذا المكان، والمجتمع المكي وخصوصا في فترة الحج لا يصلح له إلا التعايش. الله. إذن دكتور دعنا نتحدث عن صور التعايش المكي بعد أن أسس هذا المجتمع فعلا كما ذكرت وتفضلت، في قضية التعايش التي جاءت بعد إسماعيل عليه السلام والذرية التي أتت بعده إلى أن وصلت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الطويلة، ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. هوت أرواحنا ترنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين ومع فضيلة الدكتور فيصل معلم، حياك الله يا دكتور فيصل من جديد. الله يبقيك. دكتور فيصل، تحدثنا قبل الفاصل عن تعلم إسماعيل عليه السلام من جرهم في بعض الروايات العربية، وبعد ذلك جاءت التجمعات البشرية ووصلت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة وإلى اليوم والناس يحجون، ولكن هذا يقودنا إلى موقف قضية اللغات واختلاف هذه الألسن واللهجات، كيف نستطيع أن نربطها بقضية التعايش وفي الحج خصوصا؟ مبدأ التعايش هو أن تقبل الآخر على ما هو عليه مع تمسكك بالأصول التي أنت تعتقدها، سواء كان في جانب العقيدة أو في غيرها. ولعلنا نقف وقفة مع مسألة العربية هذه، انظر كيف كانت قريش تتعامل مع أطفالها حتى تحافظ على أصالة اللغة وفصاحة أبنائها. كانوا يبعثون أبنائهم وهم صغار رضع، وهي المرحلة التي تعلم فيها النطق الطفل حتى يحافظ على الفصاحة، يبعثونهم إلى البادية، يرتضعون عند أهل البادية حتى يحافظ على فصاحته ولا تختلط عليه ألسنة من يرد إلى مكة، لأن مكة يردها العربي وغير العربي، يردها من هو على لسان قريش ومن هو على غير لسان قريش. يعني هذا بعد جديد في السبب يا دكتور. لا شك. فألهم الله سبحانه وتعالى أهل هذه البلد كيف يتعايشون مع من يقدم عليهم. وكما أؤكد على هذا المعنى أن التعايش لا يعني الانصهار، فأنا أحافظ على أصالة حتى لغتي، أحافظ على أصالة اللغة، فيخرج ويتعلم النطق الصحيح والعربية الفصحى. لكنه إذا كبر وتأسس عنده هذا المبدأ فصار راسخا عنده ولسانه فصيحا ينطق بالعربية الفصحى، تعايش مع الناس فتأخذ اللغات الأخرى، سبحان الله. ولذلك حتى لو استمرينا على هذا الطريق وسرنا في النظرة البعيدة في اللغة، فانظر لما أراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يكتبوا المصحف ويجمعوه، أو قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتاني جبريل فأقرأني القرآن على حرف، فسألت الله التخفيف، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه نوع تشديد على الأمة، فليست الأمة كلها تتقن حرف قريش، فأنزل القرآن على حرفين، يقول فسألت الله التخفيف فأنزل على حتى أنزل القرآن على سبعة أحرف. كل هذا تمشيا مع ما يمكن فيه التسهيل مع هذه الألسن التي ينطق بها العام. إذن أنت تقودنا اليوم يا دكتور لقضية القراءات. يعني بعض الناس كان يتوقع أنه يعني كثرة القراءات وموضوع فيه يعني شدة على النفس وعلى الناس، لكن القضية بالعكس صحيح، هي تخفيف لا شك، وهو تعايش مع كل الأطياف والألسن والألسن. نعم سبحان الله. فلا يخفى عليك حتى في غير العرب بعض مخارج الحروف تكون فيها صعوبة، ولذلك نجد في بعض القراءات فيها إمالة، بعضها فيها إظهار أكثر، بعضها فيها ترقيق أكثر حتى يتوافق مع الألسن. وهذا هو مبدأ التعايش. فالقرآن هو القرآن، لا يتغير فيه حرف، وهو متواتر من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، لكن طريقة النطق هي التي تختلف في هذه الألسن وفي هذه الأحرف وفي هذه القراءات. على أن الصحابة لما أرادوا أن يكتبوا المصحف لعلة أخرى، وهي أن لا يحصل الخلاف على هذا القرآن، فجمعوه على حرف قريش، لأن حرف قريش هو أوسط الأحرف. طيب دعنا يا فضيلة الدكتور أيضا ننتقل من مكة إلى المدينة مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في ذاك المجتمع المختلف الأطياف المختلف الديانات العراق، يعني هل ما يقتضي هذا أنه ما كان عنده جيران مثلا من اليهود ومن غيرهم؟ كيف كان يتعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة القصة المشهورة مع جاري اليهودي؟ اللهم صل عليه الصلاة والسلام. بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في هذا. كان يحسن إلى من أساء إليه. يعني لم يتوقف كرم النبوة وكرم ذلك الرجل العظيم عند أن يكف أذاه عن غيره، مع أنه هو رأس الدولة عليه الصلاة والسلام. فكان بمصطلحات معاصرة يستطيع أن يخرج فرمان رئاسي وينبذ هؤلاء كلهم، لكنه عليه الصلاة والسلام حتى فيما حصل من يهود من خيانات عظمى لم يتخذ أي إجراء إلا بناء على أفعالهم. فلما غدروا في بني النضير وغدروا في بني قريظة وغيرها، فكانت قراراته عليه الصلاة والسلام تبعا لتصرفاتهم، وإلا في الأصل كان يتعايش معهم عليه الصلاة والسلام. حتى أن قصة بني النضير وإجلاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت بسبب تحرشهم بامرأة كانت في سوق، يعني أن سوقهم وسوق أهل المدينة كان واحد، فيختلطون معهم في الأسواق، يشترون منهم ويتبايعون منهم. فأي مبدأ للتعايش اليوم أعظم من هذا المبدأ؟ سبحان الله. إذن دعنا ونحن في المدينة دكتور فيصل أن نتنقل اليوم بين مكة والمدينة، نرجع من المدينة إلى مكة مرة أخرى، ونعم ولكن التنقل. الآن الله يرضى عليك، لكن الآن في صلح الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى هذا الصلح وحصل ما حصل في هذا الصلح، كيف كان ربط هذا الصلح بقضية التعايش؟ هل يعني فعلا كان هذا الرابط واضح جدا في أن النبي عليه الصلاة والسلام تعايش مع قريش وتنازل لهم عن قضايا، ولو كان ظاهر بعضها أنها ما رضي بها بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ الله سبحانه وتعالى سمى هذا الصلح فتحا مبينا. الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله. وكما تفضلت بعض الصحابة يعني استنكر هذا الصلح لأن ظاهره نوع من التنازل على مبادئ إسلامية. كيف يتنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمرة أحرم بها وجاء إلى مكة فيرجع من غير أن يعتمر؟ كيف يتنازل عن بعض الأسارة المسلمين ويبقيهم في أيدي الكفار؟ يعني مبادئ كبيرة كانوا يرونها قضايا عظيمة، فتنازل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله سبحانه وتعالى سماه فتحا مبينا. كيف كان فتحا؟ كان فتحا لأن الله سبحانه وتعالى يمد لهذا الإسلام ويدخله في القلوب بمبدأ التعايش أعظم مما يحصل في بمبدأ القتل والسيف. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يدخل في هذا الدين بتعايش أهله وكرمهم ما لا يدخله بغيره من الوسائل، وهذا الذي رأيناه في شرق الأرض وغربها. فالإسلام دخل في الهند وفي شرق الكرة الأرضية وفي غيرها من البلدان بسبب حسن خلق التجار، لأنهم كانوا يتعاملون بتعاليم الإسلام الصحيحة، فكانوا إن أردنا أن نستعمل نفس هذا المصطلح كانوا يتعايشون مع غير المسلمين بطريقة الإسلام، فيظهر له الصدق والأمانة والوفاء والكرم، وهذه كلها مبادئ إسلامية. فإذا تعايش معه غير المسلم عرف بأن صاحب هذه الأخلاق لا يمكن أن يكون إلا هو صاحب المنهج الصحيح، فسأل عن دينه واتبعه ودخل في الإسلام. وهذا الذي حصل، فالله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية، وانظر كيف كانت الحرب كما كانت، كما وصفها أبو سفيان لما سأله هرقل، قال الحرب بيننا سجال. فكانت الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، ويعني لعلي لا أكون متجاوز بهذه العبارة، أن الأمة الإسلامية في ذلك الوقت قد انشغلت بموضوع قريش وتجاوزت بعض الأشياء التي قد تكون أهم في نظر بعض المؤرخين. لكن بعد صلح الحديبية كيف فتح الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة شيء، يعني استرحنا من هذه النقطة، نقطة الإزعاج، أوقفناها فانطلقنا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا. فالتعايش لا يشك عاقل في أنه إذا استعمل فيه المبدأ الإسلامي الصحيح، وهو حفظ الأصول والثبات على القواعد التي لا نزاع فيها ولا خلاف، مع تقديم الإسلام بطريقة صحيحة، يا سلام، فهذا هو المبدأ الذي غزا به الإسلام الله كل الأرض شرقها الله وغربها. الله. إذن لي يا دكتور فيصل هنا أن أخاطب عزيزي المشاهد بخطاب واضح بين لا يقبل أي انقسام أو أي تفريق أو أي اختلاف. نحن هنا في مهوى الأفئدة في المكان الذي أخبر عنه الخالق سبحانه وتعالى من خلقه وأحبه أنه هدى للعالمين، نبعث رسالة تعايش وسلام لكل الأرض، فلنحقق ذلك عمليا في واقعنا ابتداء حتى ينعكس على العالم بأسره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناك.